وكواكب للسحاب أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي بالأفق تعلو رويدا كواكب للسحاب أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والخضاب والليل ألف أنيسا من بعد طول اغتراب عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بارتقاب الله أكبر هاهم لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بارتقاب قم صاحي هيا سويا مع الفوق والثاب نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب قم صاحي هيا سويا مع الفوق والثاب نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب صاحي هيا سويا مع الخلق والثاب نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب صاحي هيا سويا مع الخلق والثاب نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب نعلو براية حق نعلو براية حق قد غيبت قد غيبت بالضباب أمة عز رسول أنعم بهم من شبابي بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب أمة عز رسول أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والهضاب والأيق ألف أنيسا من بعد طول اغتراب صاحي هيا سويا مع الخطل والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب صاحي هيا سويا مع الخطل والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب ودع هموم الحيارة واهجر حياة العذاب ودع هموم الحيارة واهجر حياة العذاب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب واسعد مع الأحباب أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والخضاب والأيق ألف أنيسا من بعد طول اضطراب كلما انتشت قلوبنا فرحا بنصرة الإسلام في قطر كلما أعقب ذلك ظهور مأساة أخرى في قطر آخر وكلما دوت صيحة فرح وسعادة

أن يذبحوا الأرزاق والبشر. من أنت يا أختاه؟ من أنت يا أختاه؟ هل قدر أن يذبحوا الأرزاق والبشر؟ بالأمس كان العز مزدهرا في بيتك الترفيه منتشرا. بالأمس كان العز مزدهرا في بيتك الترفيه منتشرا. والزوج والأبناء حوله ما يشبع الأفواه والنظر. والزوج والأبناء حوله ما يشبع الأفواه والنظر. تلقين بالفضلات زاهدة في كيسها لم تأبه خطرا. فتدور في الأيام دورتها ليغيب بدر العز منحسرا. بالله يا أختاه فاصطبري، لا تجزعي لا تجزعي إذ دمعك انهمرا. ولتصنعي لبنيك كم امرأة بالأمس تطهو الماء والحجر. ولتصنعي لبنيك كم امرأة بالأمس تطهو الماء والحجر. لكنما الفاروق أدركها وبعدله وبعدله ولبيتها حضر. قد أنقذ الفاروق جائعة أنا نرى أنا نرى أنا نرى في عصرنا عمرا. ربي قد طويت من عمري صفحات وصفحات كان القلب فيها مليئا بالهوى وطول الأمل. قد استهوته الشهوات وأهلكته المطامع والأهواء. وها أنا ذا على مشارف الأربعين قد ولى شبابي وخارت قواي، وما عاد لي إلا اللجوء لبابك والوقوف على أعتابك، فهل تقبلني؟ اللهم يا من لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، اغفر لي ما مضى من الصفحات واسترني بسترك الجميل يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فالزهر يدخل في عيوني، وفى قطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني. ماذا جانيت من الشقاوة والتفاهة والجنون؟ ماذا جانيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين؟ ماذا جانيت من الشقاوة والتفاهة والجنون؟ ماذا جانيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين؟ جفت نصوص الشعر وافتقدت بلاغها غصوني، كالذئب عدت أجر قائمتي وعاري في جبيني. جفت فصول الشعر وافتقدت بلاغها غصوني، كالذئب عدت أجر قائمتي وعاري في جبيني. قد كنت أهزأ بالكمين فصرت في وسط الكمين. فالزهر يدخل في عيوني، وفى قطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني،

ها هو ذا نور الدين يجد عدوه ريتشارد قلب الأسد في معركة يافا، قد قتل حصانه، فيرسل إليه جوادين من أكرم خيله ويقول له: إن من قلة المروءة أن فارسا مثلي يحارب راجلا مثلك. لله درك أيتها الأمة، يا أمة جادت بهؤلاء الأبطال، يكفيك فخرا بنور الدين للحق منار، بصلاح الدين يحمل الراية في زمن الانكسار. بشرانا لا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أيوا بشرانا لا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أمة خصها الله بالمكرمات، وحابها الهدى موئلا للنجاة. أمة خصها الله بالمكرمات، وحابها الهدى موئلا للنجاة. فهو حق اليقين بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أيوا خير عميم من إله السماء، قد آتانا به ختام الأنبياء. أيوا خير عميم من إله السماء، قد آتانا به ختام الأنبياء. أيوا خير عميم من إله السماء، قد آتانا به ختام الأنبياء. ختام الأنبياء رسولنا الأمين. إننا أمة سادات العالمين، أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. دعوة للعباد ضد أي اضطهاد، دعوة للعباد ضد أي اضطهاد، قد سامونا بها في جميع البلاد. دعوة للعباد ضد أي اضطهاد، دعوة للعباد ضد أي اضطهاد، قد سامونا بها في جميع البلاد، وحامينا العريش. سادات العالمين، أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. وهي علم ونور ليس فيها غرور، وهي علم ونور ليس فيها غرور. أشراقت في الدنا وأقامت جسور، أشراقت في الدنا وأقامت جسور، وأقامت جسور لهدى الحائرين. معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. ديننا عزنا وهو حسن لنا، ديننا عزنا وهو حسن لنا. إن طاغ المعتدي حسبونا أننا، ديننا عزنا وهو حسن لنا، ديننا عزنا وهو حسن لنا. إن طاغ المعتدي حسبونا أننا، ما زلنا صامدين. إننا أمة سادات العالمين، أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين. أيوا بشرى لنا معشر المسلمين، إننا أمة سادات العالمين.